يعني لنفترض انه انت شرعا، ولذلك القضيه يبغى الاستفتاء قاضي كمان، ان انت شرعا مثلا تستحق ما تبقى من الاجره. نفترض انه انت اشتركت مثلا مع شركه انترنت مثلا $100 مثلا، شفت الخدمه سيئه، مشيت معهم مثلا من جزء من مده العقد واخلوا بشروط العقد. انت في الوقت هذا مثلا افترض انت مشيت نصف المده، ربع المده، طيب ربع المده، انت في ربع المده استعملت الخصم، مو انت ما استعملته، استعملته، فلا بد يقدر له ايش قيمه الاستعمال هذا، مقابل قد يكون مقابل $20، $15، $30، $7، الله اعلم، اهل الخبره يقدروا. اذا انت يرجعوا لك الباقي. مثلا افرض كان هذا هو الحكم الشرعي، انت لما راح تتحاكم هناك وجدت ان المحكمه طيب ترجع لك المبلغ كامل او اكثر بعد يمكن، ها؟ فالشاهد ان اذا كانت العقوبه غير ظالمه فيجوز لك تشتكي وتاخذ حقك، وممكن اذا اعطوك اكثر من حقك بناء على قرار المحكمه انك ترجع لهم الباقي، تقول والله يا جماعه انت انا استحق اقل من هالمبلغ، خذوا الباقي. الحديث الذي يعمل بعمل اهل الجنه فيدخل النار، كيف هذا؟ هذا انسان في نفاق مثلا، مثال ينطبق عليه الحديث، واحد في نفاق لكن امام الناس يعمل بعمل اهل الجنه، فلما حضره الموت انكشفت الحجب وانكشفت المخفيات، خلاص مات على نفاقه، ايش الحكم؟ يعمل بعمل اهل الجنه ويدخل النار. طب الانسان يصلي ويصوم يحفظ القران يخاف الله، هل هذا يختم له دخول النار؟ لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله كريم، ما العبد يستقيم ويجاهد نفسه ويطيع الله ويعبد بعدين يروح النار، لا، الله كريم، ما لا يضل العباد، الله ما يضل العباد، لكن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا العبد ما سوى شيء غلط، معصية، انحراف، إذا العبد ما صار من عنده انحراف الله ما يعرفه، إذا العبد ما رغب في الضلالة الله ما يضله، إذا العبد ما أراد الزيغ الله ما يزيغه، لا يزيغه الله عز وجل، لا يظلم، وهو سبحانه كريم، والكريم لا يفعل هذا بعبده، لا يفعل. لكن إذا هو من جوه فيه مشكلة، هو نفسه رياء ونفاق أو كان يعني كان عنده عبادة وبعدين انفتن بالنساء والحرص وانتكس، ايش خلاص، هو اللي اراد الزين، هو اللي اختار، خلاص يتعاقب. فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. ابغض الحلال الى الله الطلاق، ما هو تقول هذه الكلمه؟ يعني الحلال الان هل هو مرتبه واحده؟ لا طبعا. البصل والثوم مثل المن والسلوى؟ لا. ففي مكروه، يعني صح مباح بس مكروه، ما وصل للحرام بس مكروه، ولذلك الواحد ما يطلق إلا يعني حاجة من ماسة، يعني ما يمكن يستمر المعيشة، في أسباب يمكن يخشى على دينه لو استمر، أو المرأة تخشى على دينها لو استمرت. طيب ما في نفقه، ايش تسوي؟ ما ينفق عليها. طيب هي ما تصلي، ايش يسوي هو؟ ما تصلي، لازم نصحها، ما في فائده. في كندا توجد بيوت تحت لا تظهر عليها الشمس، هل يجوز الصلاه فيها؟ الله اعلم، يقولون ان الارض اللي فيه لا تضرب عليها الشمس تكون غير متوسطه،